أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم ولا يشرك في حكمه أحدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم. قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم في حكمه أحد. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه ولا تعد بمكرنا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء يحلون فيها من أساور يحلون فيها أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها الثواب الحسن متفرقا إن الذين يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا وقدرا من سدس واستبرق متكئين فيها على الأرائك واضرب لهم مثل رجلين واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما وحففناهما بنخل صدق الله العظيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاول ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا خلقك من تراب ثم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. صدق الله العظيم.